الكافي ليوم الأربعاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام إذن في معاني التعبد في العقائد والمعارف، وهذا البحث هنا في المقام لا يخص مبحث العقائد، هذا البحث يسري أيضا في مباحث علم الأصول الحجية التي تقرر في مباحث الأصول للقطع أو اليقين أو للظنون المعتبرة، هل هي مقتصرة على معنى واحد للحجية، حجية يعني تعبد أو ليس تعبد، حجية شرعية، حجية شرعية تعبد، هل هي مقتصرة على معنى واحد أو هي ذات معاني بسعة معاني التعبد؟ وهذه من يعني التطويرات المستجدة في علم الأصول، من التطويرات المستجدة في علم الأصول. نعم، فحجية، وسنرى إن شاء الله في مباحث حجية الدليل النقلي عما قريب من الأبحاث أننا نلتزم نعم بتعميم معنى الحجية، حجية خبر الواحد، حجية الظهور، حجية الظنون، حجية اليقين، إلى معاني عديدة من الحجية. ومر بنا بادئ ذي بدء هذا المطلب، وهو الحجية في العقل النظري لغتها أو صنفها يختلف عن الحجية في العقل العملي. العملي لغته قضاياه أحكامه قائمة بماذا؟ بالحسن والقبح، مدح ذنب، مدح الشارع ثوابه وذم الشارع عقابه. إذن الحجية في العقل العملي قائمة باستحقاق العقوبة واستحقاق ماذا؟ المثوبة، تنجيز وتعذير. إذن التنجيز والتعذير لغة من؟ لغة العملي. أما النظري، النظري لاحظتم انتم في المنطق اليوناني ومنطق الارسطي، لا اقول كل المدارس المنطقية، لاحظتم في المنطق اليوناني او الارسطي تنجيز وتعذير في الحجية؟ لا، بل بمعنى ماذا هنا في الحجية؟ ثبوت ولا ثبوت، برهان ولا برهان. نفس الأصوليون، نفس الأصوليون أيضا أقروا هذا المطلب. الميرزا النائمي تذكرون في مبحث، طبعا نحن نحشر هذه الأبحاث يا أخوان لأنه مبحث واحد سيال في أبواب، كل ينجم منه ويتولد منه معرفة دينية ومعارف دينية في علوم دينية، سواء عقائد، كلام، تفسير، رجال، تاريخ، سيرة. خب شأن الحوزة هو ماذا؟ العلوم الدينية والعلوم النقدية والمعرفة الدينية. وهذا أصل مشترك في العلوم الدينية، معنى الحجية، معنى التعبد. الآن الفات بهذا العمق، بهذه البلورة في كلمات الأعلام غير موجودة في كلمات الأصولين، هذا لا يسقط عن كاهلين المسؤولية في تنقيب وتحري هذا البحث، ولا يهيبنا الخوض في لجة هذا البحث رغم صعوبته وخطورته. هو شهامة التحقيق أن تخوض فيما لا يعني تخوض تنجز ما لم ينجزه الآخرون، تواصل المسيرة حيث ما من حيث وقف أو وصل الآخرون، وقف الآخرون تواصل أن تسير. أما أن تقبع واقفا بلا حراك في نفس ما وصل إليه الآخرون لم تنجز شيئا أنت. فالحجية في النظر ماذا معناها؟ ليس تنجيز التعبير، بل بمعنى ماذا؟ بمعنى الثبوت واللا ثبوت، العلم والبرهان. لاحظوا الميرزا النائيني وغيره من الأعلام أقروا وأقروا هذا المطلب في حجية اليقين أو القطع. قالوا حجية اليقين، أحد معاني حجية اليقين ما هو؟ أول معاني حجية القطع، أول معاني حجية القطع. لاحظوا فوائد الأصول أو أجود التقرات للأصول، تقرات الميزانين. أول معاني حجية اليقين القطع، عفوا، الطريقية المحضة التامة، يعبر عن الكاشفية التامة. الميزان زي الكاشفية التامة، لغة نظري أو لغة عملي؟ ها؟ لغة النظر. اللطيف من الميرزا النائيني رحمة الله عليه لم يخصص هذا القالب من الحجية باليقين فقط، قال الأجدر لدي في الظنون المعتبرة الاجتهادية للأصول المحرزة، قال الأجدر لدي في الظنون المعتبرة أن المجعول عند الميرزا ما هو؟ ليس تنجيز التعبير، تذكروا، بل المجعول هو ماذا؟ الطريقية. حتى المظفر عندما يقرر مبنى أستاذ الميزة النائيني في أصول فقه المظفر يذكر هذا المطلب. عندما يقول الميزة النائيني بأن الظنون المعتبرة المجعول فيها الأقوى عنده في معنى الحجية، في الظنون المعتبرة عند الميزة النائيني هو الطريقية المحضة، ماذا يعني يا أخوان؟ يعني أنها حجية من قبيل العقل النظري، لأن ليس فيها تنجيز ولا تعبير، ليس فيها استحقاق عقوبة ومثوبة، ليس فيها مدح ودم، ليس فيها حسن وقبح، فيها ماذا؟ فيها كاشفية ماذا؟ تامة تعبدية. إذن في الحقيقة الميرزا النائيني عندما يبني على أن الطرق والظنون والكواشف في الحجج، حتى تلاميذ الميرزا النائيني بنوا على هذا المبنى، أن الحجة هناك بمعنى الكاشفية التامة وليس الحجية فيها التنجيز والتعبير. يعني الميزان يقول أن الحجية بلغة العقل النظري هي المقررة، هي الصحيحة، هي الأصح في المجعول، في ماهية المجعول في الطرق والأدلة الاجتهادية. عبارة أخرى، يجب أن ننقح كلمات الأعلام نحن بتنقيح أعمق وتطوير أجدد وأجدر. الترديد بين الأعلام في ما هو المجهول في الحجية في الحجج في علم الأصول يرجع لنفس البحث، تغليب جانب العقل العملي على النظري أو النظري على العملي. لأن النظري فيه فقط ماذا؟ أنت لاحظ، أرجع إلى المنطق، منطق اليوناني الأرسطي الذي هو ليس منطق كامل طبعا، منطق ناقص. وعندما نقول أن المنطق الأرسطي أو المنطق اليوناني منطق ناقص الآن، لأنه حفلت البشرية والذهنية البشرية والمعرفة البشرية بمدارة منطقية أخرى تغطي مساحات من الفكر البشري وفكر المجموعي والجمعي لا يغطيها المنطق الأرسطي، المنطق الرياضي، المنطق الوضعي، المنطق الإحصائي، المنطق النفسي. وسبحان الله، هذه المنظومات من المدارس المنطقية كما مر بنا كرارا سابقا هي كلها مجموعة في منظومة منطق القرآن ومنطق السنة المطهرة للنبي وأهل بيته. نلاحظ أن القرآن والسنة المطهرة تركز على موازين للاستنتاج والإدراك الصحيح من جهة قوى مختلفة. على أي تقدير، هذه جملة معترضة، نرجع إلى نفس أصل البحث. الحجية في المنطق الأرسطي واليوناني ما هي؟ حجية العقل النظري وليست حجية العقل ماذا؟ العملي. وهذا ليس من باب تزويق عبارات وترنم بألفاظ لها مثلا نغمة مختلفة، لا، معنى يختلف الحجية. إذن الترديد الموجود عند الأصوليين في الحجية أحد تفسيراته أنه ترديد في أن الحجية المجعولة في الشرعية في الحجج أو الظنون المعتبرة، هل هي أو حتى الحجية العقلية المنضاد، هل هي حجية العملي العقل العملي أو ماذا؟ حجية العقل النظري. النظري لغته ثبوت لا ثبوت، وجود وعدم، كاشفية تامة. أما العملي لغته ماذا؟ لغته تنجيز وتنجيز تعذير، استحقاق عقوبة، استحقاق مثوبة، مدح ذنب، مدح المظفر ينقل عن أستاذ الكمباني، مدح الشارع ما هو؟ ثوابه، وذم الشارع ما هو؟ عقابه. فالتنجيز والتعذير لغة العقل العملي. إذن هذا ترديد مهم، بحث مهم. هذا ماذا يعني شيء يا أخوان؟ ذكرت لكم مرارا بحوث أصول الفقه ليست مخصوصة كما يتوهم ثمرتها وأداؤها ووضعها فقط وفقط للأحكام الفرعية. هذه غفلة مشهورة لكن غير صحيحة، غير صحيحة لأن نفس المشهور رضوان الله تعالى عليهم ارتكازا يوظفون آلية علم الأصول في كل العلوم الدينية، كل العلوم الدينية. ليس هناك من علم ديني فيه معرفة دينية إلا ولعلم الأصول فيه دور منهجة أدلة ذلك العلم، لأن ذلك العلم لابد أن يعتمد على دليل شرعي وحجية شرعية. والكفيل بالحجية الشرعية من هو؟ أي علم؟ علم الأصول. ولذلك صح أن يقال عن علم الأصول أنه أصول الفقه فقه الدين لا فقه الفروع، فقه الدين عقائدا سنن آدابا وفروع. كلما تسلح طالب العلوم الدينية بغزارة وتضلع في علم أصول الفقه استطاع أن يجبه عندما يوظفه طبعا، بس لأنه يدرسه ويتعمق فيه ويجمد به. هذا صار علم وعالم بلا عمل. عمل ماذا؟ أن توظف هذا العلم في معالجة الشبهات أو التساؤلات أو الإثارات في شتى البحوث الدينية، في شتى الإثارات المقامة في مواجهة الدين. إذا تفطنت وتيقظت إلى دقة التوظيف والاستثمار والاستخدام لآلية قواعد علم أصول الفقه في بحوث المعرفة الدينية الشتى المسائل فيها، اعلم بأنك تضلعك في علم الأصول أتى بثماره، لأن علم الأصول يعطيك المنهج. وهذه أخوان ليس من باب دعاية لعلم الأصول وتبجح بتألق علم الأصول، لا، هذا من باب وظيفة بيان ضرورة يجب أن نلتفت إليه. كثير من الأخوان في نقاشاتهم مع أفرض بحوث علمانية حداثوية السنية يحيرون ويحارون ماذا تكون الأجوبة أمام تلك التساؤلات أمام تلك الإثارات، أو أفرض حواريات مذهبية أو أديانية مع المسيحيين مع أهل الكتاب مع البوذيين مع أنا لا أقول لابد أن يلم الإنسان بعلوم أخرى من العلوم الدينية وغير العلوم الدينية، ولكن لضبط منهجية الحوار ولضبط تمنطق الحوار، يعني ضمن منطق منهجي، يجب الاستغاثة والاستفادة وتوظيف علم الأصول. حينئذ تكون باعك قوية جدا، باسطة بطشك العلمي تكون قوية جدا. لما؟ لأن علم الأصول يدقق لك، يقولب لك، يؤطر لك، يرتب لك كل خطوة استدلالية. ولذا يجب أن تعرف علم الأصول لغته في لغات البشر الأخرى، ليس اللغة اللسانية القومية، مقصودي اللغات العلمية، في علم النفس، في علم الكلام، في علم التاريخ، في علم السيرة، هناك اصطلاحات محاذية لعلم الأصول بل هم مضطرين لاستخدامها. مثلا دليل الحجية قد يعبر عنه قاعدة البيانات الاستبيانات مثلا، ربما يجب الإنسان أن يتحرى هذا المطلب. على كل هذه وصية أكيدة يجب الأخوة أخذها بعين الاعتبار جدا، وليست هي اقتراح أو تشهي أو استذواق، هو مبحث صناعي تقليدي عميق وجديد وليس فقط تقليدي نلتفت إليه. حينئذ نرجع إلى نفس البحث يا أخوان، وهو أن ترديد علماء الأصول في الحجية أن هل هي الطريقية المحضة أو هي التنجيز والتعذير أو هي جعل الحكم المماثل أو إذا أردت أن تقرأها بقراءة دقيقة جديدة عقائدية معرفية، يعني عندهم هل الحجية في علم الأصول في الدين في الفروع في العقائد في المعارف في في في في في في كل المعارف الدينية في العلوم الدينية، هل هي بلغة العقل النظري أو العملي أو الصحيح كما نتبناه بكل اللغتين وبلغات متعددة؟ مهم. المدار عند الميرزا الناعمي الطريقية للتنجيز، جيد. فإذا أنت أوصلت طريق من الطرق درجة العلم، التعبد إذا عند الميرزا الناعمي ليس بمعنى صوت العقوبة أو طمع وتطميع الثواب. التعبد عند الميرزا الناعمي يعني ماذا؟ عندما يختار الميرزا الناعمي وتلاميذه، كل جل تلاميذه اختاروا ان معنى الحجية ماذا؟ الطريقية المحضة. ماذا يعني الطريقية المحضة؟ يعني ان التعبد والحجية الشرعية والتعبد في الدين وفي المعرفة الدينية في الفروع في العقائد في بمعنى نور إراءة يعلمهم الكتاب والحكمة سراجا منيرا. المحور في التعبد عند الميزان الفكر الديني، عندما نقول هالعبارات مو خطاب يا أخوان، هذه ترجمة نفس المعنى في لغات علوم أخرى، يجب أن نعيها، يجب أن نعرف محاذياتها موازياتها كي لا يضع علينا الباح إذا ذهبنا إلى بيئات أخرى حواريات أخرى لا نعرف رجلنا من يدنا، لا، وكيف نخطو أمام المسير أمامنا، يجب أن نلتفت. إذن عند الميزان نعيني الفكر الديني، يقول الفكر الديني المعرفة الدينية، يعني الفقه فهم الدين، فهم الدين هو نفس معرفة الدين، هو نفس الفكر الديني، لما يضيع عليكم الحساب؟ ولما تظنون بأن هذه عبارات ربما ثقافية أو فكرية أو خطابية؟ لا، هي عبارات صناعية يا أخوان، فالصناعة ما محبوسة بالاصطلاح واحد وما محبوسة بلغة واحدة، هذا عدم تضلع عدم تبحر في العلوم إذا إنسان يحبس الصناعة في لغة واحدة. إذا عند الميزان النائيني عندما يسائلنا أكاديمي وجامعي ما في فكر النائيني، ما هو أساس التعبد؟ نقول ليس أساس التعبد العقوبة والمثوبة والإجبار والإلجاء، عند الميزان النائيني أساس المعرفة الدينية بالنور والكشف والاكتشاف، هذا الميزان النائيني. غاية الأمر كاشف سماوي، نور سماوي إلهي، قيام المعرفة الدينية عند الميزان النائيني بالعلم. معنى تعبد عند الميزان النائيني ليس بمعنى إلجاء، العلم خضوع عند الميزان النائيني، هذا حسب ما نريد أن نفسر، العلم هو تعبد. لا تستوحشون من هذا، شلون هذا التعبد وما في إلجاء؟ إيه عند الميزان النائيني إلجاء من توابعه، تعالوا إلى نفس حتى مباني الوحي بيانات الوحي، العباد ثلاثة، عباد عبودية تعبد دين مداينة حجية، كيف تضبط أنت خطاب هذه؟ لا مو خطاب، هذا ما قال لك الخطاب ليس فيها براهن، أنا ما أجيب هذه طعن في الخطابة، إحنا مرة بنا الخطابة فيها براهن، أي ابن سينا يدعي أنه الخطاب ليس فيها براهن، سأل أي تحال أنت كيف تربط بين دين وحجية وتعبد وعابد؟ ما هو بحث واحد ومعنى واحد له ألفاظ متعددة يا أخي، لما تتفطن ليه أنا ذنبي تقول لي مو صناعة؟ ذنبك أنت أن ما تلتفت إلى المحاذيات والموازيات والتراجم، قوة الترجمة مو في اللغة اللسان الألسن القومية، قوة الترجمة العلمية يجب تكون عندك قوية. العبادو يعني نفس العبودية، نفس التعبد، نفس الحجية، نفس الديانة، نفس التدين، العبادو ثلاثة، عبادة الأحرار، عبادة العبيد، عبادة الأحرار وعبادة التجار وعبادة العبيد، عبادة الأحرار وجدتك أهلا، أو عبادة المحبة، محبة شنو هي؟ تنجيز وتعذير، المحبة عبودية عجيب، الواقعية عبودية عجيب، الواقعية دين مع هذا اللاحظ لاحظ لما الشرع يعطينا هالبيانات يا ماذا يعني يا أخوان؟ يعني نظرة خاطئة عن الدين أنه إلزام فقط، فرض فقط، إجبار فقط، عصا فقط، لابديات فقط، لا، الدين أيضا يعني محبة واقعية تنفتح على الواقعية بما هي هي، إذا طبعا أصل الواقعية هو الله عز وجل، وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، يعني وجدت الواقعية هي هذه. عميت عين لا ترى، عميت عين لا تراها عليك رقيبة. الله سأل عن عمل لعلك عندي أنا يا من دل على ذاتي بذاته. الفلاسفة يقولون هذه ليست تعبد. يا أخي أيها الفيلسوف، أيها المشائي، أيها الإشراقي، أيها صاحب الحكمة المتعالية، من قال لك التعبد فقط عبادة عبادة العبيد إلا صوت تنجيز التعذير؟ لا، لاحظ، شوف هالمبحث مع مبحث التنجيز والتعذير. الربط بينه ليس خطاب يا أخوان، الربط صناعي عميق. الأعلام لم يثيروا، أنتوا إذا تريدون يثيرون تنجزون ما أنجزوا الأعلام، الاجترار المفروض تأخذون على سواعدكم، ونأخذ كلنا على سواعدنا شيء لن ينجزوا. الفخر والفخار في أن تبني ما بقي، لأنه تستهلك ما بني، هو شو الفائدة؟ تجترار عندك. المفروض أن نكون يعني الحيوان ناطق مدرك وليس مجتر. اجترار ما منجزه، ما الفائدة فيه؟ ليس في فرق. الآن لاحظ الربط يا أخوان بين ماذا وماذا؟ بين عبادة العبيد وبحث الحجية في الأصول. نفس البحث بقوالب أخرى، باصطلاحات أخرى، المعنى هو هو بكل برهانية وبكل صناعية. يثير هذه الحفيظة لدينا القرآن الكريم، يثير القرآن الكريم، يقول بعض المحبين مخبتين لله، إن كنتم تحبون الله، مو إن كنتم تخافون، إن كنتم تطمعون في الجنة، إن كنتم تحبون. أيضا يثير، هل أليست عبودية؟ نعم عبودية، محبة وسعة فسحة وأعظم عبادة وأجذب عبادة، لأن دائما العاطفة ما موجودة، الجزرة التطميع ما موجودة. سياسة العاطفة والجزرة يقولون لا، سياسة المحبة، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ويشرح المحبة في آيات قرآنية عديدة، كذلك في السنة المطهرة. العبادة على ثلاث، يعني إذا الدين على ثلاث، المداينة على ثلاث، الحجية على ثلاث. الآن ما طرحوها الأصوليون، نائني فقط طرح العلم، زين ميزة نائني في ما هو أعلى من العلم، محبة. المحبة شلون تفسر؟ مو بس الكاشفية التامة، الواقعية تورث المحبة على أي تقدير؟ إذن هاي كلها معاني للدين والديانة والحجية والتعبد. هل يعقل في المعرفة تعبد أو لا؟ أي تعبد؟ يا ملا صدرا، يا ابن سينا، يا فارابي، أي تعبد تقصد أنت؟ ومن قال لك أن التعبد فقط تنجيز وتعدية وعصى وتطميع؟ التعبد على أقسام، الحجية على أقسام. لماذا تخشون إذن الوحي أنتم؟ تقول لا نريد أن نحبس أنفسنا. ومن قال لك أن الوحي فيه حب؟ ومن قال لك أن الوحي لغة فقط عصى وفقط لغة طالبان؟ من قال لك لغة طالبان وقاعدة؟ من قال؟ نفس البحث، بعضي قد يرى خطابة لا ليس خطابة، نفس البحث هذا الأساسي ينتشر في كل منظومة الدين، في كل منظومة الدين، لأن كل بند من بنود الدين دين أو ليس بدين من الدين، خاصية الدين موجودة فيه، دين محبة أو دين خوف أو دين رجاء. كله موجود. إذن التعبد في العقائد والمعرفة يمكن بمعاني ما كشف إراءة الحقيقة، إراءة الواقعية بمساحات أوسع من قدرة البشر. وأي بشر هذا الغافل الثابت في غفلة الذي يأبى نور فوق قدرة البشر؟ إذا فيلسوف يأبى نور ومعرفة فوق قدرته، ألم يقولوا في الفلسفة معرفة الحقائق على قدر الطاقة البشرية؟ قالوا، ألم يقولوا؟ ولماذا نحبس أنفسنا على الطاقة البشرية؟ لنوسع المعرفة الآية: ومن حبسنا في حبوس وطوامير الطاقة البشرية. لماذا نحبس أنفسنا في ذلك؟ أنتم فهمتم أن التعبد ربما متكلم هكذا أو حالكم، وهذا لا نقبل، لا نرتضي ولا نوافق المنهج الكلامي بأن التعبد تنجيز وتعذير، عقوبة ومثوبة. ومن قال لك أن الإضافة والنسبة والعلاقة بين الخالق والمخلوق فقط عقوبة ومثوبة؟ في لغة ألذ من هذه، أرحب سعة، ما يقولون بالرحب والسعة، أهلا وسهلا، يعني بالرحب والسعة، رحب، خرج إلى الرحبة، يعني أفق متسع، في أفاق وسعة، رحبة وأسهل وسهلة، ليس فيها حزونة، ليس فيها كدورة. أي أفق؟ أفق المحبة، أفق المعرفة. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بناهم يعني إلا دكتاتورية خضوع وتذلل، لا ليست خضوع وتذلل من باب العسكرتارية، من باب الانضباط، يعني عسكرتارية مقصودة نفس العبارة، يعني تنجيز وتعليم. أنا أتي لكم بعبارات أخرى، لأن في الصحف في المقالات الثقافية لا تجدون تنجيز وتعذير، تجدون ماذا؟ الجبر الديني، الإرهاب الديني. لا، ليس إرهاب، يعني شنو؟ يعني عقاب. تقول خطاب، لا مو خطاب يا أخي، صناعة، في عمق الصناعة. أنت يجب عليك أن تلتفت إلى اللغات المختلفة للصناعة الواحدة. هي مسؤولية الحوزوي، نعم مسؤولية طالب العلم، طالب الدين، الباحث الديني. لا، ليس فقط في الدين فيه رهبة، بل فيه، وانت لاحظ دعاء الباقر: اللهم إني أسألك، أليس هذه مناغات، مناغمة، مداينة، عبودية من الباقر لربه الباري تعالى؟ اللهم إني أسألك من ثوابك بعظمه، او لا، من بهائك. البهاء شنو؟ بهاء ثناء، البهاء جمال، البهاء نور. لاحظ الفقرات اللي يذكرها في السحر، دعاء السحر الباقر عسل الى اخره، اصلا ما ذكر الان بحث عقوبه فيها او مثوبه. جمالك، علمك، نورك، كلماتك، كلها من نوع العبودية الفوقانية. بأنتم في خضوع العام. من قال لك التعبد والدين يا أخي؟ لما حشرتم الدين في زاوية ضيقة بلغة المتكلمين؟ ومن قال لك أن المتكلمين استطاعوا أن يحيطوا بكل معرفة الدين؟ أي مدرسة من مدارس الكلام؟ الدين أوسع من معرفة البشر. إذا كان منهج أهل البيت، مدرسة أهل البيت، مدرسة ماذا؟ المخطئة أو المصوبة؟ مخطئة. ليس مخطئة يعني مشككة في كل شيء، لا، بميزان، تخطئ بميزان وتصوب بميزان. البحث أوسع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.